من في السماوات والأرض الله يسأله قدم يعني أيوه من يسأله من في السماوات والأرض الله كل يوم هو جل وعلا في شأن وأمر جديد من يسأل الرحمة من يسأل المغفرة من يسأل الغنى من يسأل الولد من يسأل العافية وهو في كل يوم في شأن يعز هذا ويفرش كرب هذا ويغني هذا ويشفي هذا ويعطي لهذا سؤله ويرفع عن هذا مظلمة كل يوم هو في شأن ويعطي لكل واحد سؤله ولا يشغله سؤال أحد عن أحد ولو أعطى جميع من في الأرض كل واحد حاجته ما نقص ذلك من ملكه شيئا فلذلك علم الله وإحاطته وكرمه وجوده ومغفرته وعفوه وسطوته ونقمته من من كفر به وممن كذب برسله هذه أمور لا يمكن أن يدركها البشر والذي يوجد في الجنة والدنيا لا تشابه بينهم إلا بالأسماء دار ودار وزوجة وزوجة وأشرب وشرب وأكل وأكل وماء وماء لكن لا تشابه إلا بالأسماء كل شيء في الجنة لا يشابه شيء في الدنيا لأن الله يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد لا موت ولا صوت لا موقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها قالوا في الدنيا بعض الأمور فيها شبه من نعيم الجنة بعض الأمور ذكروا منها ما في قلب الوالدين لولدهم قالوا محبة الوالدين للولد تلك المحبة في القلب فيها شبه مما في الجنة من نعيم الجنة ذكروا هذا وذكروا بعض الشيء الآخر قالوا هذا الذي في الدنيا قد يشبه نعيم الجنة ولذلك قالوا الولد ليس من الدنيا محبته وما في القلب له يشبه ما في الجنة ولذلك لما كان في قلب الوالدان هذه المحبة عوضهم الله بأن أوجب على الولد أن يكرمهما وأن يلطف بهما وأن يقدم مرضاتهما على مرضات غيرهما نعم وجعل العقوبة على من خالفهما وعقهما نعم إذن يسأله من في السماوات والأرض حوائجهم كل يوم هو جل وعلا في شأن كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير هو كل يوم في شأن لا تأخذه سنة ولا نوم الكبير المتعال قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الذي يعمل في الليل ويعمل في النهار أو يعمل علنا أو يعمل لا يخفى على الله ولذلك قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه لما أراد المفسرون أن يفسروا هذه الكلمة قالوا ظاهر الإثم ما عمله علنا وباطنه ما عمله سرا قالوا ظاهر الإثم ما تكلم به وباطنه ما نواه في نفسه قالوا ظاهر الإثم ما عمله أمام الناس وباطنه ما عمله في بمفرده إذا ما في شيء أوضح ولا أجمع من هذه الآية اتركوا ظاهر الإثم إذن اتركوا الإثم كله، اتركوا الإثم كله. إذن يا أحبتي، إذن كل الناس تسأل ربها حوائجها، والكفار الذين يعبدون الأصنام إذا دهمتهم الكروب يلجأوا إلى الله، لأنهم يعلمون أن الذي ينفع ويضر الله. لكن شافوا آباءهم وأجدادهم ومن قبلهم يتعلق بغير الله فتعلقوا بها عادة، وإلا كل واحد في قرارة نفسه إذا جاءته الكربات ودهمه الخطر قالوا اصحوا أن تدعوا ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب ما دام يملكه وما ملك كيف تدعونه من دون الله؟ وقالوا إن أحدهم كان يعبد ربا ويأتيه فوجد يوم الثعلب جاءه وبال عليه فغضب على ربه وهجاه وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا ما هو رب. نعم قال لك الشيخ أبو ذر الغفاري الغفاري رضي الله عنه. فالخلق ملتجئون إلى الله ومحتاجون إليه إما بالحال أو بالمقال. إما واحد آمن وعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، أو واحد لم يؤمن ولكن لا يعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. إذا استعمل عقله وتنبه ونظر في الواقع. ولذلك كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل واحد الحال. ولا فيه جريمة ولا ذنب أعظم من أن يدعى لله ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. والشرك عياذا بالله هو أكبر مصيبة وأكبر مشكلة يكتسبها العبد، لأن الذي يموت على الشرك لا مطمع له في الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك أنواع، في الشرك في الربوبية وفي الشرك في الألوهية وفي الشرك في أسماء الله وصفاته. يرى أن بعض الناس يخلق ويرى أن بعض الناس يستحق أن يعبد ويرى أن بعض الناس يجيب المضطر إذا دعاه. وربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. والله أخبر أن إجابة المضطر مثل خلق الجبال. الآن تسأل أي واحد من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أسأل كثير من الناس من يجيب المضطر، من يكشف السوء، من يجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة بعض الناس يطلبها من الأولياء الذين يسمونهم إيش؟ الأولياء. ولو ماتوا، الولي إذا مات يجعل عليه بناية ويأتوه بخشوع وبطقوس ويطلبون منه الحوائج، وهذا غاية في الخطورة. ولذلك ربنا لما أتى بهذه الآيات في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الآيات، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم، هذه الثلاثة تطلب من الأولياء. ولذلك قال بعدها قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال والبحار والأشجار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. بعد من يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، هنا قال بل أكثرهم لا يعلمون. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مضطر واحد في كرب، ويكشف السوء مريض، واحد يريد أن يكون في منزلة ومرتبة ومكانة، يريد وظيفة ويريد مكانة في المجتمع، ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله، والدعاء هو العبادة ولا يشرك في عبادته أحدا، فلا يدعى إلا الله ولا يطاف إلا بالمحل الذي شرع الله الطواف به، ولا يسجد إلا لله، ولا يسأل إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجى إلا الله. الخوف الطبيعي الإنسان ما يمكن يرده، لكن أنت في بيتك تخاف من واحد في قبره، تخاف من واحد لا ينفع ولا يضر لك، مشكل. أقول لك هذا إذا غضب علي يمكن يفعل بي ويفعل، واحد يقول لك إذا ما أعطيتني كذا سأفعل بك، قل له إذا كنت تقدر تفعل افعل، ما يمكن ينفعك ولا يضرك إلا الله. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذلك لا بد من اليقين، لا بد ونأخذ بالأسباب من باب أن الله أمر بها، ولكن السبب لا يضر ولا ينفع إلا إذا جعل الله فيه النفع أو الضرر. خالد بن الوليد سمى الله وشرب السم وما ضر، وجيش المسلمون سموا الله ودخلوا في البحر وقطعوه، لكن كانوا على اضطرار. كرامة الولي حق، وظهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية، منه الكلام في البلاد النائية والأثر فيه ضعف، لكن هذا وارد في السيرة وفي التاريخ. إذن كل يوم هو في شأن، يحيي هذا يميت هذا، يعز هذا يذل هذا، يصح هذا يمرض هذا، يغني هذا يفقر هذا، يفرح هذا يحزن هذا. فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الإنس والجن، وهي نعم لا تحصى، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها، ولكن من شكرها ثبتت عنده وزيدت. الذي يشكر نعم الله تزيد عنده، لئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، جواب والله لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء شكر النعم أن تستعمل في طاعة الله، يا سلام. قال بعض السلف شكر النعم استعمالها في طاعة ربنا. أعطاك بصر لا تنظر فيه إلا لما هو جائز النظر فيه، أعطاك السمع لا تسمع به حرام، أعطاك لسان لا تنطق به، أعطاك رجل لا تمشي بها للحرام، أعطاك يد لا تلمس بها حرام. فشكر النعم حقيقة أن نستعملها في طاعة ربنا، هذا هو الشاكر. والشاكر يوفى حساب ويعطاه ما يريد ويؤمن مما يخاف. ولذلك نحن الآن لو تأملنا مشاكلنا سببها المعاصي، ضعفنا، تسلط الأعداء علينا، مخالفة القلوب، الضعف، كل مشاكلنا ناشئة عما لا، عن المعاصي، عن كفران نعم الله تعالى. والله تعالى لا يغير ما بقوم. نرجع لطاعة ربنا وللعمل بشرعنا، يعيد لنا ربنا عزنا وفضلنا ورفعتنا وسؤددنا. كنا قبل نزول هذا القرآن وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمة تعيش مع الأنعام، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استرب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. واحد يقتل بنته، ولد يقتله خوف يطعم معه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوهم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم لأنهم خشية، هنا من إملاق نحن نرزقكم لأن الإملاق حاصل. فنهى عن قتل الأولاد للإملاق أو لخشية الإملاق، فأصبحوا سادة الدنيا وأفضل البشر بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكلا وعد الله الحسنى، لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، معدلون جميعا. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين أيام الفتح قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال ملك الفرس لملك الصين هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وكل واحد منهم يتمنى أن يموت في هذا المبدأ الذي يريد أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، لأن الناس تخاف من الموت وهم يريدونها، أكبر ما يخاف الإنسان منه الموت، وهم كل واحد أمنيته أن ينال الشهادة. فلذلك قال أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ولذلك الكفار ينزعجون من الإسلام وينزعجون من الجهاد وينزعجون من استقامة المسلمين وينزعجون من الاتفاق بين المسلمين وينزعجون من التكافل بين المسلمين وينزعجون إذا أراد المسلمون أن يكونوا بينهم قوة، هذا لا يتحمله الكفار. في الوقت الذي هم يحلون مشاكلهم بالصلح يخططون لأن يحل المسلمون مشاكلهم بالتقاتل، في الوقت الذي يتنازل بعضهم عن بعض ويكونون القوة الهائلة المسلمون يستوردون. إذن هم أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن أصبحنا ضعافا لأننا لم نأخذ بالأسباب. نتحد، نتعاون، نتكافل، نشتري العقول، نوطن العلم، نحل مشاكلنا بالصلح، بعدين نكون أقوى قوة في العالم فيدخل العالم في الإسلام. أما أمة الإسلام يخطط لها أعداؤها وهي تنفذ تكون ضعيفة، لأن عدوك لا يخطط لك بما ينفعك أبدا. ولذلك أهم شيء عند الكفار أن يبقى المسلمون ضعاف. قوة الإسلام هذا خطر على الكفر. ذلك الله يقول وتعاونوا، وتعاونوا، وتعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعض، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا. إذن المشكلة الكبيرة الذي يعيشها مليار و700 مليون أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي نرتفع. هذا أمر سهل، ولذلك لا بد أن نتعاون على أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق فيها، ونتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار. أهل الأرض كثير منهم يدخل النار، هؤلاء لا بد أن نخطط لأن نبلغهم هذا الدين. وهؤلاء الذين يستوردون لنا البضائع والعلاجات والمراكب المريحة والأمور التي نحتاج لها، هؤلاء لا نكافئهم إلا بأن نجتهد عليهم لننقذهم من النار، لننقذهم من النار. هم أتونا بالعلاجات وبالطب وبهذه الكهرباء وبهذه الآلات وبهذه المواقع وبهذه السيارات الفارية، هذه نعم لا تحصى، وهم اخترعوها وأتون بها. نحن نكافئهم أن نجتهد عليهم ونقول لهم أنتم أحسنتم إلينا فلا نكافئكم إلا بأن ننقذكم من النار، تعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين الجميل الذي لا يوجد شيء مثله، وسبق لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان ولعدم الظلم وللأمر بكل خير. ولذلك كل ما يعمل الآن الإسلام يأمر به، الإسلام يأمر بالعمل، يأمر بالعدالة، يأمر بالقوة، يأمر بالتعاون، يأمر بالصبر، يأمر بالتغاضي، يأمر بعلو الهمة. كثير مما يعملونه الدين يأمر به. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقل اعملوا. فديننا يأمر بالعمل ويأمر بالتعاون ويأمر بالتكافل ويأمر بالتعاضد. ومدح من يعمل للناس، رب رجل كألف، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك مدح الشعراء من يقوم على الآخرين، ومن لا يتكل إلا على الله ثم على نفسه وعقله، وقال إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. أنا أعول على الله على نفسي، أتعلم وأساعد وأخطط بحيث نغني نفسي ونغني من حولي، كل من حولي يستفيد من عقلي ومن آرائي ومن فهمي وما عندي، وأكون أنا قدوة في كلامي وعملي وفي سمتي، ويكون من حولي يستفيد. ما الذي يضر هذا من أن يكون المسلم لا يفكر، يفكر كيف يأكل ويشرب وينام؟ طيب وبعدين؟ نحن مسلمون، الله اصطفانا وفضلنا وجعلنا أشرف أمة، لا بد أن نخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار. لا بد، لا بد، لا بد لنا من برامج عملاقة لأن ننقذ سكان الأرض من النار أو نبلغهم الدين، لأن الهداية بيد الله، لكن نحن نقوم بالأسباب حتى ننجو من أن يلببونا يوم القيامة عند الصراط. لأننا إذا لم نبين ديننا وظن بعض الكفار أن هذا الدين غير صحيح بعدم ممارستنا له وبمخالفتنا لديننا. مع الأسف المسلمون الآن الجاليات الموجودة في بلاد الكفر يسرقون ويغشون مسلم ويعيش مع الكفار ويسرق، هذا شيء لا يجوز، لأنهم يقولون هذا لو كان عنده دين ما فعل هذا، ولذلك لا يستطيع أن يدخل في الإسلام في هذا الوقت إلا العباقرة. واحد يكون دارس وفاهم ولا تشوش عليه الدعاية، وإنما يقرأ ويرى ما لا يقول الإسلام لشدة التشويه. الآن في جاليات في أوروبا وأمريكا الواحد يكون ما عنده ولد يقول عنده 7 أولاد، لأنهم هناك يعطون الولد مال دراهم، فهو ما عنده ولد يأتي ويقيد عنده أولاد ويكذب على الكفار. بعدين هم لا يتصوروا أن الواحد يكذب، لأنهم متعودين على أنهم خلاص الإنسان إذا كذب مصالحه تضيع، فهم لا يكذبون لمعرفتهم بظاهر الحياة الدنيا، لأن الكذب يضيع مصالحك. واحد يكون يشتغل يقول أنا عاطل وروح لجهة أخرى ويأخذ منها مال، هذا عيب. هذا مسلم بين الكفار يأكل الخنزير يأكل الميتة يعاقر الفاحشة، أنت مسلم بين الكفار عليك مسؤولية أكثر من المسلم الذي بين المسلمين، لأن المسلم الذي بين المسلمين إذا عمل شيء حرام المسلمون يعلمون أن هذا حرام، وهو إذا عمل جريمة بين الكفار يروا أن دينه يبيح له هذا وينفروا من الدين ويكرهون الدين لأجل هذا. ولذلك نحن جميعا ينبغي أن نتعاون على أن الجاليات المسلمة في بلاد الكفار تنضبط، كن لنا برامج معها للانضباط ولإظهار القدوة الحسنة، ما فيه مثل القدوة. من عنده إمكانية تكون عندنا يعني تواصل واتصالات مع الجاليات حتى نعلمها الانضباط، عدم الكذب وعدم الظلم وعدم الغش وعدم السرقة، وأن هذا البلد الذي جاءه جاليات من المسلمين وأكرموهم لا نكافئهم إلا بأن ننقذهم من النار. نقول لهم أنتم أحسنتم إلينا ونحن نريد أن نكافئكم، تعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين. ولكن لا يمكن أن يدخلوا الدين والمسلمون يتهارجون ويتقاتلون والمسلم يسرق والمسلم يكذب والمسلم يعمل الفاحش، هذه مشكلة. ربنا لا تجعلنا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على الإسلام أنفع ما يقوم به أفراد المسلمين تمثل الدين، القدوة القدوة القدوة، والقدوة طريق سلامة محقق. تصلي في الصف الأول، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، جيرانك لا تأذيهم، والديك تبر بهم، لا تنجش ولا تغش ولا ترابي، لا تكذب لا تنمم، خليك قدوة بس. هذا الآن أكبر عمل للإسلام، فإذا فعل كل واحد منا هذا كل واحد تأثر به من حوله، فأصبح الناس يدخلون في الإسلام، فعم الإسلام وجه الأرض وسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما المسلم يقول الله غفور رحيم ويغش، عنده بضاعة ويجعل اللي تحت فاسد واللي فوق جميل، ويأتي واحد ويشتري فإذا جاء للبيت فإذا هو بس اللي فوق كله تعب. ونبي الرحمة يقول من غش فليس مني، في مسلم عيب عيب، الغش لا يصلح. لابد نتعاون على الصدق وعلى الأمانة وعلى التحابب، نتعاون على أن نبين للعالم جمال الدين، نرفق ببعض، نحب بعض، ونساعد بعض، ونتواضع لبعض. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يساعد الناس يكف شرهم عنه، يكف شره. نعم، لا لا لا تضر الناس، إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضر. لا، هذا اللي يقول الشاعر ما هو صحيح، إذا لم تنفع فضر، لا لا، إذا لم تنفع فلا تضر أبدا، الضرر لا يصلح. ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله العالم في حاجة إلينا يا أحبة، العالم في حاجة إلى المسلمين، لا بد من برامج عملاقة. كيف نوصل الدين، كيف نوصل الأخلاق، كيف تتحسن أخلاقنا، يتحسن يقيننا، كيف نتحابب، كيف نتواضع، كيف نحل مشاكلنا بالصلح، كيف يكون من ثقافتنا التنازل عن بعض. هذه أمور سهلة ولكن تحتاج إلى نوع من التدريب ونوع من يعني التبيين، لأن الأمة فيها خير وهي خير أمة، والخير في أمتي إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال المفسرون، المقصود هنا التهديد، هذا التعبير تهديد، والله تعالى لا يشغله أمر عن أمر، لا يشغله شيء عن شيء. الناس يخلقها ويرزقها ويعدها، وكل واحد يعمل شيء يحصى عليه. ولذلك قال واحد، كيف يحاسبهم يوم القيامة وهم آلاف مؤلفة لا يعلمها إلا الله؟ قالوا يا أخي كيف يرزقهم كلهم في وقت يرزقهم كلهم في وقت واحد، كما أنه يرزق الجميع يحاسب الجميع. ولذلك أمره إذا أراد شيئا كن فيكون، ليس كمثله شيء، لا يقاس بالخلق. إذن سنفرغ لكم، قال المفسرون هذا تهديد ووعيد، كأن الرجل يقول نتفرغ لك، يعني أنا سأفعل بك، وإلا الله لا يشغله شيء عن شيء. نعم، سبحانه جل وعلا، هذا هو القول المعتمد، أنه لا يشغله أمر عن أمر ولا يمنعه شيء عن شيء. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان، يعني أي، وهي نعم لا تحصى، نعمة البصر والشم والعقل والعافية والإيمان والعلم والصحة، ولا توجد نعمة أعظم من نعمة العافية بعد الإيمان. لذلك قال اسأل الله العافية، وربنا يحب أن يسأل العافية، يحب عباده أن يسألوه العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فالعبد يسأل الله العافية وأن يعافيه وأن يرفع درجاته بالنعم، يعطيه النعم ويشكرها ويرفع درجاته. يا معشر الجن والإنس، المعشر الجماعة ما يتعاشر، الجن هذا النوع الذي لا يرى وهو عدو لبني آدم وأموره عجيبة، ونحن لا نعرف منه إلا ما جاءت به النصوص، ويتشكلون وتحكم عليهم الصورة التي يتشكلون بها، فإذا قتلتها قتلته. وقال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولا علاج لنا من الشيطان إلا بالتحصين بما ورد عن في الشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. الشيطان علاجه أن تستعيذ بالله منه، وشياطين الإنس علاجهم أن تقابل لهم الإساءة بالإحسان. إذن الشياطين نوعان، شياطين إنس وشياطين جن. فشياطين الإنس تقابل لهم الإساءة بالإحسان فيتغير ما في قلوبهم من الكراهية محبة والعداوة احترام وعز، وشياطين الجن تستعيذ بالله منهم. وهذا جاء في ثلاثة في آخر لا لا في آخر الأنعام، وفي قد أفلح المؤمنون، وفي أظن غافر أو فصلت أيوة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا صاحب الحظوة عند الله، هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان، الذي عنده الله يريد له المنزلة والمكانة والرفعة. وقال هناك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وقال هناك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال بعدها ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. كل شيء نحتاجه مبين في ديننا، لكن لا بد أن نعطي الوقت لهذا الكتاب يا أحبة، لا بد أن نعطي الوقت نقرأ نتعلم نفهم نطبق نمتثل حتى ننتفع بهذا الدين وحتى نكون قدوة في الخير. العالم في حاجة إلينا. إذن يقول جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية يستدل بها كثير من المستدلين في غير محلها، ويرى أنها القوة، وأن يعني الصناعات وأن الإعداد. لا، هذه الآية يوم القيامة، هذا الكلام في المحشر، ذكر ذلك المحققون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض ولا تحاسبون على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا فانفذوا من سلطان الله في يوم القيامة ولا تستطيعون النفوذ إلا بسلطان وقوة من الله تعالى، ولا قوة لكم، والله تعالى في هذا المكان سالبكم للقوة. فهذا تحذير من يوم القيامة ومن أهواله ومما يقع فيه للكفار والمكذبين في ذلك اليوم. سبعة صفوف من الملائكة تحيط بالموقف والناس موجودة، ويقال لهم من استطاع أن يفلت من الحساب فليفلت، لا يفلت أحد إلا بقوة ولا قوة عندكم. إذن أنتم مؤاخذون بأعمالكم، والنتيجة أنكم قبل أن تقعوا لهذا الموقف تتوبون وتؤمنون وتستقيمون وتكونون من الناجين من هول هذا الموقف قبل أن تقعوا فيه. أما ما يقوله أن هذا الأمر بالسلطان وبالقوة هذا خلاف التحقيق، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن ما يقوله الحفاظ يقول هذا في يوم القيامة. كما قال هنا قادرين على أن نسوي بنانا، ليست البصمة، نجعل يدك يد البعير، الأصابع غير متفرقة، لأن الأصابع متفرقة يمكن يعمل صناعات دقيقة هي التي تكون قوية. فإذا كانت اليد مثل يد البعير ما يمكن يعقد ولا يحل، ما يمكن يعمل صناعة، يعملها بماذا؟ أنه سوية نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقد. ذلك هذا الدين عظيم، لا مانع أن يفهم الثاني، لكن ما هو اللي واضح من كلام العلماء. والدين لا يخالف شيء برهن عليه، أي شيء ثبت لا يمكن أن يخالف الدين. ويكفيك أن هذا الكتاب الذي نزل على سيد البشر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان السيد هو الله قولوا بعض قولكم، لكن قال قوموا لسيدكم، فلا يوجد فيه خطأ، كتاب موجود. والناس الأعداء بالملايين ويتابعون، ما يمكن واحد يقول لك في هذا الكتاب خطأ. ولذلك قال في أوله لا ريب فيه. كتب الناس الواحد يقول جزاك الله خير إذا حصلت خطأ ساعدنا وصلحوا ما فيه من الخطأ، ومن رأى خطأ جزاه الله خير، هو لا ريب فيه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجلوا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا تنزل بالعالم نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نصحبه وأن نعمل به وأن نتأدب بآدابه وأن نأتمر بأوامره وأن نكف عن نواهيه وأن نتخلق بما يدعو إليه من الأخلاق، فإن ذلك عين العز والنجاة والرفعة والكرامة. أما هجر القرآن فذلك عين الخطر والعطب. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه اشتكى قومه لربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يهجر، يقرأ ويفهم ويعمل به، وما أردناه يعطى لنا. ولذلك نحن الآن بس نطيع ربنا وما أردناه نمشي على الشرع، وما أردناه يعطيه الله لنا، نقوى نعز نكرم نسعد نغنى نرفع ندخل الجنة نأمن من النار. لماذا لا نتعاون على هذا الباب؟ ما الذي يمنعنا؟ وربنا يقول وتعاونوا. لماذا لا يكون بيننا التعاون على التحابب وعلى التآلف وعلى التعاضد وعلى العزة؟ هذا متعلم يعلم هذا، هذا أخرق يدرب هذا، هذا عنده مال وهذا ما عنده وعنده عمل، يتعاونوا. والله يقول تعاونوا، يكون بيننا تكافل، يكون من ثقافتنا ومن عرفنا التكافل، تكافلوا، لا بد أن يتكافل المسلمون. ولذلك ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إنسان يقدر على أن يكون تاما وهو ناقص، هذا لا ينبغي، ينبغي أن نكمل بعض. وإذا امتنع البعض عن التعاون كل واحد منا يكون قدوة في حياته، يكون قدوة في بيته وفي مشيته وفي لبسته وفي تعامله وفي صلاته وفي كلامه وفي سكوته وفي نظرته، كل واحد منا يكون قدوة. بس يكفينا هذا، استقم كما أمرت، كل واحد منا يستقيم ونصبر، وبإذن الله تعالى أهل الأرض يدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن مما نلح عليه التدريب، التدريب، نتدرب على الصدق، نتدرب على الأخلاق، نتدرب على الصبر، نتدرب على التواضع، نتدرب على التغاضي، نتدرب على الخوف من الله، نتدرب على إصلاح النية، نتدرب على إزالة الحسد. وما أكثر الحسد في المسلمين، وهو داء عضال. أول من عصي الله به الحسد، الشيطان، وصاحبه يعترض على الله والله غني ويمكن يغني كل واحد منا، ولا في أحد يأخذ رزق أحد ولا منصبه ولا جاهه. فأهم شيء نتعاون عليه أن نزيل الحسد من قلوبنا. وفي حديث مخيف مخيف: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله إنه لدين جميل وغاية في النفع. هذا الحديث نافع لزرع المودة والتآلف والتحابب بين المسلمين. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل تحب أن تفضح؟ لا تفضح. هل تحب أن تحتاج؟ هل تحب أن يكذب عليك؟ هل تحب أن تكون ضعيف؟ فلا بد أن تحب لأخوانك ما تحب لنفسك. فنحن في حاجة إلى تمثل الدين، وفي حاجة إلى أن نتعاون، وفي حاجة إلى أن نتنازل لبعض. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قالوا: كل نعمة يحسدك عليها الناس إلا التواضع. قالوا: هذه النعمة لا يحسد عليها. قال: لماذا؟ لأن المتواضع لا يراه الناس كأنه مسكين. يقول لك: مسكين درويش. ما هو درويش، لكن هذا رجل قلبه مليء بالخير. الدرويش من يقول أن المتواضع درويش؟ يتواضع لإخوانه، لأن من تواضع رفعه الله. يقوم في خدمة إخوانه ويزورهم ويصلهم، وإذا جاء واحد يريد حاجة يحاول يقضيها له، وإذا مر بإخوانه يقف ويسلم عليهم، وإذا دعاه واحد يأتيه، وإذا واحد طلب منه حاجة يقول له حاضر. يتواضع. قال لك: النعمة الوحيدة الذي لا يحسد عليها التواضع. ما يحسدك أحد على أنك تواضع أبدا. ولك كان نبي الرحمة تأتيه الجارية وتقول له: نبقاك، فيمشي معها، وتدعوه المرأة لبيتها ويأتيها، ويأتيها الرجل ويدعوه. أي واحد يأتيه في حاجة يقضيها له، أحتاجك يأخذه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتوه في بيته ويتواضع معهم حتى لام الله الثقلاء. قال: غير ناظرين إله، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق بأبي هو وأمي. فلنا فيه الأسوة الحسنة. فلذلك ينبغي أن نرحم بعض ونرفق ببعض ونتعاون. مريض نعالجه، محتاج نسد حاجته، عريان نكسيه، حزنان نرفع عنه الحزن. ينبغي يكون لنا محبة لبعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. المسلم كالبنيان شبك بين أصابعه. فالحقيقة حري بنا أن نكون في المكان اللائق بنا حتى يرحمنا ربنا، وحتى نكون قدوة للآخرين فنكون سبب في هدايتهم. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما، يعني الكفرة والمكذبون من الإنس والجن، شواظ من نار، أو الكفرة ونحاس فلا تنتصران. فلأن الشياطين الذين يسترقون السمع يرسل عليهم الشهب يحرقون بها. وهل هذا يوم القيامة أو هو في الدنيا؟ والأسلوب يبين أن الإنس والجن إذا كفروا عاقبتهم النار والهلاك. نرجو الله السلام والعافية.